القاهرة تقدم لست مسؤولا. فاطمة عمر. الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الكبير ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا. إن تحمل المسؤولية يدخلك في كل حساب والتخلي عنها يسقطك من كل حساب، مع أم ضد؟ ضد، لأن أنا لازلت متحمل المسؤولية حتى الآن. طب ما كده تبقى حضرتك مع يا دكتور. يبقى أنا مع وجود وزارة للآثار في منتهى الخطأ، ومنصب وزير الدولة للآثار أسوأ شيء في حياتي. ده كلام حضرتك صح 100%. ألست مسؤولا عن قبول منصب ترى وجوده منتهى الخطأ وهو الأسوأ في حياتك؟ قبلت المنصب غصب عني في أيام أحداث اللي حصلت في 2011، لكن أنا لما قبلت الوزارة في المرة الثانية وقابلت رئيس الوزراء وقلت له أن الأثار لا تصلح أن تكون وزارة، لأن المسؤول عن أثار مصر لابد أن يكون بعيدا عن التكوين الوزاري، وشيء بطالب به ولازلت بطالب به. الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الكبير ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا. وزير الآثار يجب أن يكون محاربا، وواجبه الأول الحفاظ على الآثار. ده كلام حضرتك في أحد البرامج في التلفزيون المصري. ألست مسؤولا عن حالة الإهمال التي أصابت الكثير من المناطق الأثرية والتي تحول بعضها إلى مقالب للقمامة عندما كنت أمينا عاما للآثار ووزيرا لها بعد ذلك؟ لا، وأنا أمين عام للآثار الكلام ده مش مظبوط إطلاقا. عفوا يا دكتور، مدينة بوتو الأثرية في كفر الشيخ، منطقة بهبيت الحجارة في قرية سمنود، كوم الحصن بالبحيرة، بئر أم سلطان، مبنى الجبخانة في دار السلام، كل دي مناطق أصابها الإهمال والبعض تحول إلى مقالب للقمام. وجهنا اهتمامنا الأول إلى مناطق الأثار اللي بيزورها السائح. ما نقدرش نعمل كل حاجة، لكن ما يقدرش أي بني آدم دلوقتي يقدر يقول غير إن احنا في خلال 10 سنوات اللي أنا كنت فيها أمين عام للآثار حصل في طفرة في الحفاظ على الآثار، واعترف بهذا الكلام العالم كله. فلو أي إنسان في مكاني مش هيقدر يعمل أكتر من اللي أنا عملته. في عام 2008 وقت أن كنت حضرتك أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار، تم نقل تمثال رمسيس من ميدانه إلى المتحف المصري الكبير والذي كان وقتها تحت الإنشاء حماية له من التلوث. بقي من 2008 إلى 2022 مكبلا، مقيدا، معرضا للتلوث من الطريق الدائري وميدان الرماية وطريق القاهرة الفيوم. ألست مسؤولا عن ذلك؟ لا طبعا، اللي انت بتقولي ده كلام ليس له أساس بالصحة إطلاقا، وأنا لا أؤمن بوجود أي أثر في أي ميدان. عفوا يا دكتور، والتماثيل الأربعة الموجودة في ميدان التحرير أليست أثرا؟ المسلة الموجودة في الميدان أليست أثرا؟ المسلة الموجودة بميدان المسلة بالفيوم أليست أثرا؟ أنا نقلته وحافظت عليه في منطقة صحراوية، والوقت التمثال أمام متحف المصري الكبير، مش ممكن تقارنيه بمحطة مصر. التمثال بمحطة مصر تعرض لعشوائيات فظيعة جدا. التمثال في وجود ميدان غلط. التمثال دلوقتي موجود في البيئة بتاعته الصالحة وهو المتحف المصري الكبير. الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الكبير ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، في برنامج رأي عام وتعليقا على كلام أحد علماء الدين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن المومياوات، حضرتك قلت فرقعة إعلامية واستغلال للدين وأنا لا أحترم ذلك. ألست مسؤولا عن الهجوم على شخصية لها قدرها لمجرد أنه قال رأيا؟ لا، أنا لم أهاجم. ده راجل بيتكلم كلام فرقعة إعلامية وليس له أي أساس بالعمل العلمي إطلاقا. أنا لم أهاجمه كشخص، لكن هاجمت رأيه الخاطئ. حضرتك قلت إنه الفراعنة كانوا أهلوية ووجدنا بردية تشير إلى ذلك، هذا هو الكلام العلمي؟ هذا هو نكتة أنا بنكت فيها، دعابة جميلة مطلوبة مني ومن أي حد تاني. إن مسؤوليتي أن أحمي جميع الآثار المصرية سواء كانت داخل مصر أو خارجها. ده كلام حضرتك. ألست مسؤولا عن الإهمال في بعض الأحيان الذي أصاب بعض الآثار المصرية بالخارج، خاصة عندما كنت أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار؟ والله حضرتك بتقولي كلام غريب جدا. حضرتك اعترضت على حالة الإهمال اللي حصلت للمسلة المصرية الموجودة في نيويورك. أيوة أنا فاهم، لكن أنا أنت بتكلمي عن أن أنا أهملت، بالعكس أنا الأثر الوحيد اللي نظر لسيرة أثرنا في الخارج. الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير ووزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة طيب. كنتم مع لست مسؤولا فاطمة عمر.